أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ماذا يقال في سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر؟ يقال ما يقال في سجود الصلاة، سجود التلاوة، سجود الشكر، يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، ويكررها، وإن جاء مع ذلك بدعاء فلا بأس، يدعو الله. نعم.